كانوا يا إخواتي إني شهيد المحنة لا تحزنوا يا إخواتي إني شهيد المحنة أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة يا فرحتي بمنيتي اليوم أنهي غربتي ولقاؤنا بمليكنا وأسامة والصحبة وسلامتي في وقفتي يوم الوغى بشجاعتي نصرا لديني والدماء بشرى لقرب شهادتي ذكر الأحبة سلوتي في خلوتي وجلوتي والقلب دوما شاكرا أو صابرا في شدتي ولئن صرعت فذا دمي يوم القيامة آيتي الريح منه عاطر واللون لون الوردة هذه دماء طانتي ريحانتي وسعادتي وفرحتي وفرحتي فزنا ورب الكعبة لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة إني شهيد المحنة.